فأين قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فين؟ في الحياة الدنيا. أربنا يكذب؟ حاشاه سبحانه. أربنا يعد ويخلف؟ حاشاه سبحانه. فهل رأت سمية بنت خباط أول شهيدة في الإسلام نصرا؟ إنها ماتت شهيدة، عذبوها وفي الله آذوها، واشتد تعذيبهم لها، فنزل قول الله لها ولأمثالها: ممن اشتد عذاب الأعداء بهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا سمية، إن الله أباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين. فأبت: لا، لن أقول كلمة الكفر التي ترضي غرور الكفرة، وسأثبت على دين الله. فرحل إليها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم: يا سمية، إن الله أنزل عذرك وأباح لك ولأمثالك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان. قالت: لا يا رسول الله، لا، لن أعطيهم طلبتهم التي بها يشعرون بالنصرة علي. لما يا سمية؟ قالت: يا رسول الله، المرأة الضعيفة بلغة الأرض تعطي رجال الأرض أعظم درس. يا رسول الله، لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. ثبات عجيب. علمت الرجال الأقوياء الأشداء كيف يكون ثبات النساء. غاظه ثباتها، غاظ عدو الله ثباتها، فضربها بحربة في فرجها فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام. رحلت إلى أعلى عليين مع الشهداء والصديقين في مرضات رب العالمين، وثبتت أمام الملاعين، فكان من عناوين النصر ودلائله الثبات. ثباتك باب من أبواب النصر. هذا هو المعنى الغائب عن كثيرين. تسأل عن النصر وربك قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول ابن القيم: من أعظم معاني النصر الثبات أمام الأعداء. ثبات. يبقى سمية انتصرت لما ثبتت، غاضه ثباتها فضربها فقتلها، فرحل إلى مزبلة التاريخ دنيا وإلى أسفل سافلين أخرى، وظلت سمية بثباتها وشهادتها في سبيل ربها درسا لكل أهل الأرض رجالا ونساء إلى قيام الساعة. نصر. فاصبر. ليه؟ إن وعد الله حق. بما وعد؟ بالنصر. طب وانتظار النصر محتاج يقين في مين؟ في رب العالمين. لذلك: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. في هذه اللحظات الحالكة تتابع أهل الشر وأهل الباطل بكل فصائلهم، مسلحين وغير مسلحين، مسؤولين وغير مسؤولين، حرب على الناس أجمعين، بل على دين رب العالمين، لمن يفقهون إن كانوا يفقهون. ومؤمل في النصر، نعم، على قدر يقينك في الله، على قدر انتظارك للنصر. عندك يقين في الله تنتظر النصر، يقينك في الله ضعيف يبقى أملك في النصر ضعيف. ما عندكش يقين هتقول البقاء لله خلصت، وتقرأ قول الله ليس لها من دون الله كاشفة، وتفهم الآية غلط وتفسرها غلط. الناس بتفهم قول الله ليس لها من دون الله كاشفة يعني احنا في مشكلة ملهاش حل. لا، مش معناها كده. معناها احنا في مشكلة ملهاش حل إلا مع مين؟ مع الله. يعني ليها حل بس مش معانا احنا. من القادر؟ من الذي يفرج الكرب إذا بلغ الكرب مداه؟ الله. يبقى ليس لها من دون الله كاشفة، أي توقفت قدرات البشر، وليس لنا إلا التعلق بخالق القوى والقدر. لذلك قلت وأقول أربع كلمات تمثل منهج حياة، واحفظهم عني وانقلهم لكل مسلم: إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. احفظ هذا جيدا واجعله قاعدة قلبية إيمانية لك، فإنها كلمات استخرجت من كتاب الله. إذا بلغ الظلم مداه ولم يكن للمظلوم سوى الله، وكانت الحرب على دين الله، ساعتها يتدخل الإله. اسمع: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ما الذي حدث؟ جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس من؟ الرسل، صفوة الصفوة. على التمثيل والتشبيه، ابتلوا ابتلاء من حقه أن يصل الأمر بالأنبياء والرسل إلى السؤال سؤال استبطاء، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يقول علماء البلاغة: السؤال بمتى عن الزمان وقد خرجت إلى معنى مجازي هو الاستبطاء. متى نصر الله؟ سؤال مستبطئ للنصر كأنه يئس. المعنى البلاغي: ابتلوا ابتلاء عظيما من شأنه أن يستبطئ النبي ومن معه نصر الله وما حدث منهم، لأنهم مؤمنون بالله، موقنون في وعد الله، ينتظرون نصر الله، يعلمون أن نصر الله من معانيه الثبات. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اصبر. وعشان كده قلت لك من عجيب إعجازي وبلاغة كتاب الله، تأتي الشدة في كتاب الله 102 مرة. صاحب كتاب الإعجاز العددي في القرآن بيقول والصبر جه في القرآن 102 مرة. العدد إيه؟ والشدة 102 مرة، الصبر 102 مرة. درس: على قدر ما يرسل الله من شدة يرسل الله صبرا. لكن للأمانة راجعت خلف الشيخ فوجدته أخطأ في رقم. لقيت الشدة فعلا جت بكل مشتقاتها 102 مرة، بس لقيت الصبر جه 103 مرة زيادة. إيه؟ وفي ذلك درس، أن الله لعظيم فضله وكريم منه يعطيك صبرا أكثر من شدتك، وهذا من عطاء الله عز وجل، يديك بزيادة. ابتلاك ابتلاء وأعطاك صبرا أكثر من الابتلاء، وهذا لعظيم فضله. فاصبر، إن وعد الله حق. وعد بإيه؟ بالنصر. يبقى المعنى نصر الله قادم. ولا يستخفنك، يا عم روح نصر ايه وبتاع، ما خلاص. لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تنظرن الى اناس لا يقين لهم في الله، يقينهم في امريكا واوروبا تخطى يقينهم في الله، اما نحن فليس لنا الا الله، ولا تعلق قلوبنا الا بالله، ولا نسأل إلا الله.